بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وأبشروا وهنيئا لكم بما لا أنتم الآن في سبيل الله عز وجل، بما لا أنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام، والآن تذكرون في الملأ الأعلى. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يتقبل منا ومنكم هذه الخطى. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ونشرع الليلة بهذا السؤال الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي. يقول الشارح عليه رحمة الله: ما الذي تفهمه من قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ هذه الآية أتت في سياق المصنف شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو يقف عندها بطرح هذا السؤال الجميل لما فيه من بعض الإشارات التربوية المهمة، فيجيب في إجابته على هذا السؤال بقوله: يخبرنا سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالرزق، لا رازق سواه ولا معطي غيره، فما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها. وقوله ذو القوة أي صاحب القوة الكاملة والقدرة التامة، فلا يعجزه شيء ولا يخرجه عن سلطانه أحد سبحانه وتعالى. ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم، وأنه يبعث الأموات بعدما تمزقوا. ومن قدرته إيجاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية. ومن قدرته أن قلب عصا موسى حية تسعى ثم عادها، ومن ذلك أيضا ومنها حضور عرش بلقيس في لحظة، وأشياء كثيرة غير هذا الذي لا يتسع لها هذا الموضع. ومن أسمائه تعالى المتين، والمتانة تدل على القوة، فالله تعالى بالغ القوة والقدرة، قوي من حيث أنه شديد القوة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. يعني في الحقيقة هذا السؤال وإن اختصر هو الإجابة، غير أن يعني المعاني جميلة وراقية ورائعة وفيها إشارات تربوية مهمة. كما قلنا لو تذكرون في شرح يعني قواعد الإيمان بالأسماء والصفات، أننا ينبغي أن نتوقف كثيرا عند دراسة الأسماء والصفات لعظيم أثرها ولعظيم نفعها ولحاجة المسة يعني لثمرتها في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى عز وجل. لأننا كبشر حينما ننظر للأسماء الحسنى مثلا من خلال الدليل السمعي، من خلال القرآن والسنة، من خلال فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أن هذا يعني له أبلغ الأثر في تأهيل أنفسنا وفي تربيتها وفي إعدادها وفي زيادة الإيمان واليقين وفي حصول يعني الثقة والتوكل على الله عز وجل، وحصول الطمأنينة والسكينة، وحصول العزة والأنفة والقوة، إلى آخر هذه المعاني المهمة جدا جدا جدا. ولكن توجد خصوصية أشرنا إليه لو تذكرون إشارة عابرة في القواعد، أن بعض الأسماء الحسنى نحتاج إلى يعني عرضها باستمرار لكونها من المعاني التي تعطي معاني تربوية خاصة، لأنها طبيعة النفوس. ولذلك يعني علماء التربية يقولون بعض الأسماء الحسنى، طبعا كل الأسماء الحسنى لها أبلغ الأثر في التربية والتأهيل، لكن بعض الأسماء تميز، ويرون أنه من الضروري أن يطرح بين الحين والحين لما فيه من فوائد عظيمة على الطريق في تأهيل النفوس، وخصوصا يعني بعض الأسماء المؤثرة كاسمه الرزاق مثلا أو الرازق، كما هذه الآية التي بين أيدينا، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعلماء يقولون أن النظر لهذا الاسم بعين الاعتبار والوقوف عند يعني تفسير السلف له، في الحقيقة له أثر بالغ جدا جدا في التأهيل والتربية، لأن النفوس بطبعها مرتبطة بموضوع الأرزاق أيا كان نوعها وأيا كانت الصورة التي لها كما سنبين. ولا شك أنها إذا يعني تعرفت على هذا الاسم من خلال الدليل السمعي وأيقنت في هذه المعاني الإيمانية الرقية ساعد هذا على استقرارها، وإذا استقرت بفضل الله تبارك وتعالى أعطت وأدت الأداء الأمثل وصارت على الطريق سيرا صحيحا. ولذلك أنت تحتاج، أنت بشر ونفسك تتعلق بقضية الرزق شئت أم أبيت، وكما ورد في الأثر النفوس إذا حازت القوت اطمأنت. فقضية الرزق هذه متفاوتة ومتعددة ولها صور وأشكال وأنماط، لكن على الجملة النفس إذا يعني حازت القوت من أي رزق من هذه الأرزاق التي سنشير إلى بعضها لا شك ستستقر، وإذا استقرت كانت أسهل للانقياد وأسهل للأداء وأسهل للتوجيه، لأنها مطمئنة من حيث يعني الرزق أنها لن يعني تخسر فيه كثيرا كما يقولون. ولذلك يعني هذا الاسم تحديدا أنصح إخواني أن يتعاودوا عليه وأن يعني يعيدوا طرحه بين الحين والحين لأهميته في التربية والتأهيل والتوجيه. لذلك نقف عند كلمات هذه عن هذه الآية ونخرج إلى بحث سريع بالله تبارك وتعالى، غير أنني أرى أنه من الأهمية مكان لنصل بالله تبارك وتعالى يعني إلى الغاية من هذا الدرس، بجوار أنه درس علمي نطرح فيه المسائل العلمية ونتعرف على اعتقاد السلف، أيضا هو درس تربوي لنربى على ما ربي عليه السلف، يعني نكون في الاعتقاد كما كان عليه السلف حتى رأينا تلك الأمثلة الفريدة التي لما أيقنت في قضية الرزق وتعرفت على الرزاق كما ينبغي صارت بتلك الصورة المعروفة عنها في تاريخ أمتنا، والحفاة العراة الذين كانوا أحيانا يربطون الأحجار على البطون من شدة الجوع، وكانوا من القلة بمكان، ومع ذلك فتحوا البلاد والعباد، لأن قضية الرزق ما كانت تشغلهم كما شغلتنا الآن، ما كانت تحبطهم كما حبطتنا الآن، ما كانت تعرقلهم كما عرقلتنا الآن. يعني نحن لو نظرنا إلى الكثير من أبناء الدعوة من العاملين فضلا عن غيرهم لوجدنا أن سبب الغياب والتقاعس والتقصير والاعتذار الانشغال بقضية الرزق، الاهتمام بقضية الرزق، نحن لا نقول دعوا الأمر يعني بالكلية ولكن خذوا بالأسباب، لكن ادرسوا هذه القضية لتطمئنوا أكثر، لتقنعوا أكثر، لتجدوا أكثر في العمل للدين، وإلا فالقضية محسومة لو تأملنا فيها من خلال الدليل السمعي. لذلك نحلق حول هذين الاسمين العظيمين وننظر إلى يعني بعض الإشارات التربوية المهمة التي ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، ونجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما قلنا من أسمائه الرزاق والرازق. أولا نذكر الدليل السمعي على إثبات هذين الاسمين العظيمين. ورد اسم الرزاق مفردا في القرآن مرة واحدة، في القرآن مرة واحدة، إن الله الرزاق ذو القوة المتين كما معنا في هذه الآية. وجاء في بعض القراءات وهي يعني معتبرة إن الله هو الرازق ذو القوة المتين. وورد مجموعا في القرآن خمس مرات، وارزقنا وأنت خير الرازقين منها يعني، والله خير الرازقين إلى آخر هذه الآيات. وفي السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ومن حديث أنس وهو صحيح: إن الله هو المسعر القابض الرازق، يعني أيضا هذا الاسم ثابت بالسنة كما سمعت. المعنى في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قالوا: الرازق والرزاق مشتقان من مادة الرزق، والرزق هو كل ما ينتفع به، والرزاق أبلغ من الرازق، والرزاق تدل على سعة الرزق وكثرته وكثرة من يرزقهم، والرزاق قالوا من أبنية المبالغة. معنى الاسمين في حق الله تبارك وتعالى، كيف تفهم هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى؟ قال الخطابي عليه رحمة الله: الرزاق قال هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا مكتسب فيه يعني له، كما يسوقه إلى الجلد القوي، وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني الكل سواسية كما ستعرف معنى الدابة. قال الحليمي: الرزاق هو المقيض على أو المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، والمنعم على عباده بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم. وقال في الرزاق: هو الرزاق رزق بعد رزق، والمكثر الموسع له. قال ابن الأثير: الرزاق هو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وقيل: الرزاق هو المستغني بذاته، اسمع، عن سائر خلقه مع التكفل بأرزاقهم. فالرزاق لا يرزق كما أن الخالق لا يخلق، ولذلك لا يجوز أن يوصف أحد بأنه رزاق غير الله تبارك وتعالى. وقيل: الرزاق هو الذي يعطي كل كائن حي ما يحفظ به حياته، ويحقق به نموه، ويقضي به وطره من دنياه على النحو الذي يكفي ويشفي، وبالأسباب التي يعني يحصل بها هذا العطاء، نعم، وفق تدبير محكم مبني على علم سابق وإرادة نافذة منفذة. فهو الخالق الذي خلق الخلق مع استغنائه عنهم، وأعطى كل شيء خلقه، وهداهم إلى ما فيه صلاح أمرهم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. نعم، يقال في كلمة دابة هنا أن هذه الكلمة جامعة، يعني تشمل ملك، إنسي، جني، طير، وحوش، إلى آخر هذه المعاني، كل ما دب فتجمع هذه الكلمة، الزواحف مثلا وغير ذلك. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الرزق نوعان، عام وخاص. انتبه لهذا التقسيم البديع لابن القيم عليه رحمة الله. أولا: الرزق العام، قال هو ما يوصله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها وقيامها، فسهل لها الأرزاق ودبرها في أجسامها، وساق لكل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، وهذا عام للبر والفاجر، للمسلم والكافر، للإنس والجن والحيوانات، كلها للأولين والآخرين. انظر إلى عظمة سعة رزقه سبحانه وتعالى. يقول ثانيا: الرزق الخاص، وهذا من الأهمية بمكان، انظر لتبحث عن رزقك الخاص وتأخذ بأسباب تحصيله. يقول: وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، هو الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوعان: رزق القلوب بالعلم والإيمان، وحقائق ذلك. يعني هذا رزق يعطيه لمن شاء متى شاء بأي سبب شاء سبحانه وتعالى. نعم. فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متعبدة لله به، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. فهذا في الحقيقة رزق عظيم جدا جدا جدا، فأن لنا به إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في طلبه بتذلل وانكسار. يقول ثانيا: الرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين والدنيا، وهو بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. يعني الرزق الحلال هذا أيضا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول إزاي أنا أسعى لاكتساب الحلال؟ أنت تسعى وفق المنهج، وفق الحلال والحرام، يجوز وما لا يجوز، هذا خطأ وهذا صواب. فأنت إذا ما سمعت وأطعت إذا هذا رزقك الحلال على يد النبي، لأنه الذي وجهك وأمرك أن تلج هنا وتبحث عنه هنا، ونهاك أن تدخل إليه من هذا الطريق أو من غيره. إذا هذا أيضا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مسألة أيهما أعظم وأشرف؟ لا شك أن الرزق الخاص أشرف وأعظم، والسبب أن ثمرة الرزق الخاص في حياة في في في في في حياة الإنسان عموما قالوا هي حياة الأبد وسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. وأما ثمرة الرزق العام وإن كانت نعمة عظيمة، غير أنها لقوة البدن ولمدة قريبة الأمد سرعان ما تزول وتنقضي وتبقى اتبعت. يعني رزق الدنيا مثلا من أموال وشبه ذلك، وإن كان من النعم التي تعد وتذكر ويشكر عليه سبحانه وتعالى، لكنها يعني قصيرة وسرعان ما تزول وتبقى التبعات، يعني الحساب عليها بعد ذلك عند الله عز وجل. نقول: وعليه، فنحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق والرازق وحده لا شريك له في ذلك، وهذا لسائر خلقه، فهو الذي خلق الخلق وخلق لهم أرزاقهم وأسبابها وكيفية وصولها إليهم دون الحاجة لأحد يعني أن يشاركه في هذا الأمر العظيم. ولذلك نطوف بك على إشارات تربوية من القرآن تدلك على هذا المعنى لتزداد من خلالها تعظيما وإجلالا لربك الرزاق الرازق سبحانه وتعالى. انظر إلى تفرده بالرزق في كتابه، ستقف مبهوتا أمام عظمة الآيات التي تثبت هذا المعنى العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إشارة: انظروا وتدبروا وتأملوا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ الكل سيقف مبهوتا، إنه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أيضا: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كأنها توجيهات تربوية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه، وهم يخاطبون يعني الدنيا بأسرها بهذه المعاني الإيمانية. قل هذا المعنى للجميع، فنحن أولى أن نقول هذا المعنى لأنفسنا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. الإجابة أيضا يعني نرشد إليها لنوفق يعني فهمها. أيضا أنكر سبحانه وتعالى على المشركين عبادتهم للأصنام والأوثان التي لا تملك هذا الأمر العظيم. طبعا أول ما نزل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت عبادة الأصنام والاعتقادات الفاسدة فيها والتقرب إليها لزيادة الرزق والسعة وما شبه ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. مع الأسف هم يتوجهون له. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق وكذا بالرزق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ نعم، من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا المعنى الخلق والرزق؟ قطعا لا أحد يجيب على هذا. ولتفرده بالرزق تفرد بالعطاء والمنع، وهذه من معاني الرزق المفهومة الواضحة الدلالة. قال عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني انظر إلى هذا المعنى جيدا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا نوع من أنواع الرزق، إذا فتح فمن الذي يمنع؟ نعم، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم، والحديث أعلم أن الأمة لو اجتمعت أمة الدعوة كل من على وجه الأرض على نفعك أو على ضرك لا يملكون ذلك السبيل إلا بشيء قد كتب لك أو عليك. هذا أيضا من معاني أن الله عز وجل هو الرزاق، تفرد بالرزق سبحانه. قال عز وجل عن نفسه: نحن نرزقهم وإياكم، يعني القضية محسومة، وما من دابة إلا على الله رزقها كما مر بنا. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن لم يجعل لأحد من خلقه سلطانا على أحد في الرزق حتى لا يقع ما لا يحمد عقبه. تخيل لو أن السلطان على الرزق جعل لأحد الناس مثلا أو لبعض الرموز أو لبعض التوجهات أو لبعض القبائل والعائلات أو لبعض المراكز مثلا وما شبه ذلك، لكانت مصيبة ولكانت يعني مقتلة بكل معنى الكلمة، وإن كانت يعني هذه المعاني موجودة في أرض الواقع. لكن تخيل لو أن قضية الرزق بعمومها كانت في أيدي أفراد من المخلوقين لكان الأمر غير ما ترون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إشارة إن رفع الأثر: فما دام العبد حيا فرزقه على الله، مش على حد تاني. ولذلك اطمئن، اطمئن من هذه القضية، فمن كان رزقه على الله فلا يحزن، أيضا معاني مشهورة ومعروفة. وفي الحديث: إن الرزق نعم مأمور من الله أن يصيبك، وأنت مطلوب منك أن تطلب الجنة. يعني معنى عظيم جدا، يعني الرزق يبحث عنك وأنت ابحث عن الطريق إلى الجنة. ليس معنى هذا أن نترك الأسباب، لا، نأخذ بالأسباب فقط ويكون عندنا طمأنينة وسكينة أن ما قدر لنا سيكون. ولذلك نردف بهذا الحديث المشهور: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها أو تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا محلة ودعوا محرم. نعم. وفي الحديث: لا تستبطئ الرزق، ما تستبطئش، أنت تأخذ الأسباب فقط، أما الباقي فعلى الله. لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق قدر له، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني هذا أثر له شواهد أيضا. تأمل معي إلى الدنيا من يوم أهبط آدم إطلالا، تعال معي ننظر إليها بعين الاعتبار. تأمل معي إلى الدنيا من يوم أهبط آدم عليه السلام وكأنها مائدة واحدة، وجميع المخلوقات لها أرزاق محددة تأتيها بنظام بديع رائع يدل على عظمة الرزاق الرازق سبحانه وتعالى. تأمل في هذه المخلوقات التي لا تعد ولا تحصى نوعا كأنواع، مش أعداد، نوعا نعم، فضلا عن العدد، بل تفكر في مخلوق واحد منها وفيه مليارات قالوا من الخلايا، أي مخلوق من المخلوقات الصغيرة حتى الحشرات والبهائم والأنعام والطيور، يقولون المخلوق الواحد فيه مليارات من الخلايا التي تحتاج إلى رزق، رزق داخلي. تخيل، يقولون تأمل إلى مخلوق واحد وفيه مليارات من الخلايا لها رزق معلوم لا تقوم بواجبها يعني في الجسد في الجسم حتى وإن كان نحيف إلا بهذا الرزق، وإلا كان العطب وكان كذا وكان كذا. فسبحان الله الخالق الرازق الذي لم يقطع رزقه عن هذا كله من يوم أن خلق الخلق. تأمل كيف تكفل الجميع برزقه بل وبسوقه إليهم، حتى الحيتان في أعماق البحار والديدان في باطن الأرض والنملة الصغيرة السوداء في قلب الصخرة الصماء الكبيرة، الطيور في السماء، الوحوش والحشرات وسائر الأنعام وسائر بني آدم والجن والأولين والآخرين، كلهم إلى الآن يأخذ حظه ورزقه. فتأمل إلى سعة رزق الله تبارك وتعالى. ابن خلكان يعني أورد في وفيات الأعيان نموذج عجيب جدا لقضية سوق الأرزاق. يقول: كان عندي أضياف فصعدنا على سطح المسجد وأحضرت الطعام وبدأنا وشرعنا نأكل، فجاء قط فألقينا له بلقمة فأخذها وانصرف ثم عاد، فألقينا له بلقمة فأخذها وانصرف، ثم عاد 4 مرات، فيبدو أنها ليست سعة بطن هذا القط أن يأكل أكثر من ذلك. فتتبعوه، يقول فتتبعنا، فدخل في بيت خرب، بيت قديم مهجور يعني، فدخلوا من خلفي فإذا بقط آخر قد عمي، لا يبصر ولا يتحرك، لا يمشي ولا يتحرك ولا يشوف حاجة خالص، وهذا القط يأتي له بهذه اللقمة فيضعها بين يديه فيأكلها. مع أننا عارفين في عداوة بين القطط حتى على الطعام، لكن سبحان الله هذا عمي ويعني شل عن الحركة، فيأتيه ما قدر لهم رزق عن طريق يعني قط آخر من صنفه ومن نوعه. إن فيها لإشارة تربوية عظيمة. والعجيب أن هذا الرزق يعني الذي أطلنا على سعته بلا مشقة، وسبحانه وتعالى يرزق جميع المخلوقات على مر العصور والأزمان، ويخلق لهم أسباب إيصال أرزاقهم إليهم من غير مشقة ولا ثقل ولا كلفة. قال الطحاوي: رازق بلا مؤونة، ما في مشقة ولا في عنت ولا في ثقل ولا في كلفة، وما مسنا اللغو يعني من تعب أو مشقة في ذلك، وكل هذا بلا حدود. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ودينكم قاموا في صعيد واحد، حديث القدسي، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر، تزداد تعظيم وأجلال وتوقير الله عز وجل. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إجابة شافية تدلك على أن الإشارة الأولى لسعة رزقه تدل على لطفه سبحانه وتعالى وعلى عزته وعلى عظيم قدرته وقوته في إيصال الأرزاق لسائر خلقه مع إيجاد أسبابها وتوفيرها له. وهذا كما قلنا للجميع، وهذا لعظيم حلمه على خلقه. روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه يعني الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. سبحان الله العظيم، يكفرون به ليلا ونهارا سرا وجهارا في كل الأزمان والعصور والأماكن، ومع ذلك لم يقطع رزقه عن أحد. ما أحلمك وما أصبرك على يعني جرأة خلقك عليك، إنك أنت الحليم العظيم سبحانه وتعالى. نعم، أشار في كتابه إلى معاني عظيمة، أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاني عظيمة في هذا الباب دون يعني معاقبة فورية، وإلا فالأمر بيده قادر على أن يأخذ الناس أخذ عزيز مقتدر، ولكن يعني هذا يدلك على عظيم حلمه ورحمته سبحانه وتعالى. نعم، اسمع إلى الإشارة إلى خزائنه الملأة، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. نعم، تأمل يقولون: كم أنفق منذ خلق الخلق إلى الآن إلى أن يرث الأرض ومن عليها، ما أعظمك وما أحلمك. ومما تفرد به سبحانه وتعالى وينبغي أن نتعرف عليه جيدا أنه يرزق خلقه بعلم بهم وبما يصلحهم، وهذا بحكمة بالغة وقدرة نافذة منفذة وإرادة سابقة، إنه الرزاق ذو القوة المتين. الإشارة هنا يعني مهمة جدا انتبه لها، يعني مع سعة هذا الرزق ومع عظيم حلمه على خلقه مع ما يعملون، غير أنه يعطي بعلم وبحكمة وبخبرة بمقادير منضبطة فيها المصلحة حتى وإن لم تبدو لنا للوهلة الأولى، فلابد أن نتأدب معها. اسمع: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني العملية مش فوضوية أو سبهللة، لا، القضية أيضا منظمة ولها ثوابت ونظم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بعباده خبيرا خبيرا بصيرا. يعني خلي بالك حتى قضية الرزق مش عشوائية لكن منضبطة انضباط عظيم. الله لطيف بعباده كما قلنا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولو بسط الله الرزق لعباده إيش لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني برضو عشان تبقى الصورة واضحة بالنسبة لك عشان تبقى قنوع وعندك رضا وعندك تسليم ضع هذه الآية نصب عينك لا تنفك عن النظر لها حتى لا توكل نفسك إلى اختيارك الذي قد يكون سيئا أو مصلحة مؤقتة موهومة مثلا لكن كل الأمر إلى الله تبارك وتعالى وارضى بقضائه وقدره فيك وكن على ثقة أن تقديره وتدبيره أحسن لك من تدبيرك أنت لنفسك مع أخذك بالأسباب وثقتك فيما يقدره سبحانه وتعالى. ولذلك بحكمته قد يفضل بعض خلقه على بعض في الرزق. ما تعترضش ما تسخطش تأدب إياك أن تكون سيء الأدب القضية تحتاج إلى وقفة. قد يفضل بعض خلقه على بعض في الرزق وهذا لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وقد يظهر بعضها وعليك الرضا والتسليم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يبقى إذن من الذي فضل؟ هل لي الحق أن أعترض؟ لا. إذن أسمع وأطيع وأسلم له سبحانه وتعالى. نعم يقول بعض العلماء والعلة كما في الآية السابقة يعني في التقدير والتفضيل لأن البعض لو وسع لهم إيش لبغوا في الأرض. لذلك أنت ضع هذا نصب عينيك تعطى الكثير وتكون من الباغين ولا تعطى يعني كفافا وتكون من القانعين الراضين المنضبطين المستقيمين. فالقضية توزن بهذا الميزان. نعم قال وكثيرا ما يقع من كثير من الناس أن يبغوا ويفسدوا ويتكبروا في الأرض بعد أن بسط لهم بعد فقر وقلة. خلي بالك القضية مهمة جدا. الناس كثير جدا كانوا متوسط الحال فقراء مثلا العملية دوبك على الأد فحاولوا وتنازلوا ونافقوا وكذبوا وارتكبوا المحرمات حتى يصلوا إلى مصاف الأغنياء فوصلوا فكانت الانتكاسة والانحدارة ويعني السقوط المدوي وحدث العجب والغرور والكبر والفسق والفجور والسقوط والعياذ بالله تعالى بكل معاني الكلمة. نقول فهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء يمنع عمن يشاء بعدله سبحانه وتعالى. والحكمة بالغة في ذلك. والحديث المشهور إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته إيش لفسد. فلذلك أنت كن راضيا مطمئنا. هل تعلم أن كل ما في كونه من رزقه لخلقه يعني معلوم؟ يعني المقصد في الإشارة أن كل ما في كونه من رزقه لخلقه يعني أي شيء في الكون موجود علويه وسفليه هو من أنواع الرزق الذي لخلقه سبحانه وتعالى. يعني كما يعني لو أشرنا مثلا إلى الشمس إلى القمر هذه من رزقه، مثلا الليل النهار هذه من رزقه، البحار والمحيطات والأنهار هذه من رزقه، الأمطار والعيون من رزقه، الأودية والسهول والجبال من رزقه، هذه كلها من رزق الله عز وجل. الماء عموما والهواء من الرزق. وتأمل لو جعل للعبادة عليهما مثلا سيطرة كالماء والهواء أظن كان الناس قتلوا بعض لو قلنا أن الهواء هذا في يد قلة من البشر أو نوع من الناس أو عرق من الأعراق لكانت يعني معاني التدمير الشامل للباقين. وإلا فانظر أنت مثلا المياه الآن أصبحت يعني من, من, من, من, من مصادر القلق في الدنيا بأسرها لأن القوى العظمى والمتحكمة في, في, في أرض الواقع تحاول أن تجعل حرب المياه من أشرس أنواع الحروب الآن. ولذلك تخيل لو وضعت كل المياه في يد ثلة مثلا أو قلة أو دولة أو نظام عالمي أو ما شابه ذلك لا كانت المعاني المؤذية. نعم الخليقة الخلق يعني انظر من طول وقصر من حسن وقبح من قوة وضعف هذه أرزاق ولا مش أرزاق؟ أرزاق في القوة في الضعف في الطول في القصر في الحسن في القبح هذه أرزاق أيضا من الله عز وجل رزق الله عز وجل يعطيه من شاء. نعم وطباع الخلق يعني الأخلاقيات مثلا والطباع وما شابه ذلك أرزاق، يعني تجد مثلا هذا مثلا فيه عنف وهذا فيه شدة غضب وهذا فيه تصرع وهذا فيه اندفاع وهذا فيه فظاظة وهذا فيه غلظة وهذا عنده رفق وهذا لين وهذا هين وهذا سهل وهذا صعب. في الحقيقة هي أرزاق، أرزاق، هذا عنده حلم وهذا عنده صبر، هذا ما عنده ذرة من الحلم ولا من الصبر. تجد حتى أحيانا في الأسرة الواحدة تجد مثلا بعض الأبناء مثلا ماكر ومخادع، تجد الثاني طيب وعنده رفق مثلا بوالديه، تجد الثالث مثلا يقول لك ده تقيل قوي، يعني تصرفات بطيئة وعنده بلادة وعدم أحاسيس ومشاعر، وهم من والدين مثلا، يعني من بطن واحدة، فهذه أرزاق ما ليست بيدي ولا بيدك. نعم. الذرية أيضا من عطاء ومنع، من تحديد نوع مثلا ذكور إناث، ذكور وإناث، لا ذكور ولا إناث، هذه أرزاق أيضا، من الذي يعطي؟ الله عز وجل. نعم نعم. ومنهم من يعني يضع أيضا حتى معاني الإيمان من خلال هذه المعاني من الرزق، معاني الإيمان، زيادة الإيمان، زيادة اليقين، زيادة الحب، زيادة الخوف، زيادة الرجاء، لكن خذ أنت بأسبابها واطلبها، فهي رزق أيضا من الله وتوفيق من الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك هم قالوا في الرزق الخاص كله من فضله ومنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فالهداية رزق من الله وحده، إنك لا تهدي من تشاء، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، بل الله يمن عليكم إيش؟ أن هداكم لمن؟ يمن عليكم رزق يا من فضله سبحانه وتعالى. نعم. هؤلاء من الله عليه من بيننا، هذا اعتراض الكفار، يعني هل الله عز وجل رزق هؤلاء من بيننا الهداية مثلا والبصيرة في الدين وما شبه ذلك؟ نعم. يقول فالعلم رزق من الله يأتي بأسبابه التي بينها، والإيمان رزق من الله، كما في قوله تعالى انظر لهذا الدليل الجميل، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا رزق، فأنت اللهم حبب إلينا الإيمان إيش؟ وزينه في قلوبنا. نعم. وكذا الرزق الحلال هو من الرزق الخاص، والذي كما قلنا صلاح الدين والدنيا، رزق من الله وفضل أن يسر لك أسبابه وامتن عليك بطلبه من مضانه وأسبابه. عارف يعني إيه؟ طبعا الناس في الدنيا يتفاوتون، منهم من يستعجل ويستبطئ الرزق ويشترع على الله ويلج في الأبواب المحرمة كالربا والبيوع المحرمة والرش والغش والسرقة والنصب إلى آخره، مستعجلا رزقه وصعوده ورقيه في الدنيا. ففي الحقيقة هذا يعني أصر على أن يلج هذا الطريق المظلم باختياره هو، لكن المؤمن الذي عنده إيمان باسمه الرزاق والرازق يعلم أن الرزق الحلال إنه هو من الله عز وجل، ولذلك ويلزم نفسه بالسمع والطاعة للشرع، هذا حلال يلج، هذا حرام لا يلج، ولذلك إذا سمع وطاع للتحليل والتحريم كان في طريقه للرزق الحلال الذي هو أيضا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الناس قد يوفق في الرزق الحلال فيصعد فيه بطريقة قد تبهر الناس، تبهر الناس فعلا، يعني لو تنظر إلى حال الصحابة، عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق فإني رجل تاجر، جاي من المكة معوش ولا مليم خالص، الأنصاري بيقول له إيه؟ بيقول له أنا أنظر إلى زوجاتي أيهما تعجبك أطلقها لك ثم تعتد فتتزوجها، وهذا مالي أعطيك شطره، قال لا لا لا بارك الله لك في أهلك ومالك إني رجل تاجر دلني على السوق، فأخذ بالأسباب وولج هذا الطريق، كيف كانت النتيجة؟ صار من أغنى أغنياء الصحابة في زمن وجيز، يقول حتى أنني ما أرفع حجر إلا وجد تحته رزقا، شوف التوفيق، هذا رزق من الله عز وجل. فأحيانا الحلال يصعد بصاحبه، ولكن قف عند المعنى الذي يخيف. عبد الرحمن بن عوف كان يبكي خوفا يعني أن يكون هذا استدراج من الله، وأن هذا يعني ابتلاء، ويخشى من طول الحساب والسؤال عن كثرة هذا المال كما سنبين. نعم. وكذلك الناس يتفاوتون في الرزق الخاص، في العلم ليسوا سواء، وفي الإيمان كذلك ليسوا سواء، وفي الرزق الحلال قد لا يخلو بعضه من شبهات وهنات، فسبحان الخالق الرزاق المتفرد بالجلال والإكرام. نقول ومن تدبر هذا الاسم جيدا استشعر بثمرة عظيمة في هذه الدنيا وكذا في يوم يلقي المولى تبارك وتعالى، وعليه نقول ثمرات الإيمان باسمه الرزاق أو الرازق. مدخل مهم وقضية يعني فيها ترغيب وفيها تحفيز وفيها تشويق. أولا، من أجل الثمرات للتعرف على اسمه الرزاق أنك تتعرف على الله عز وجل حق المعرفة، وهذا يؤدي إلى تعظيمه وجلاله وتوقيره وتقديره سبحانه وتعالى، وهذا الذي يؤدي إلى السمع والطاعة والانكسار والإجلال والحياء، وهذا من أجمل المعاني التي تؤهل بها النفوس. يعني كلما ازددت معرفة بربك كلما ازددت تعظيم وجلال وتوقير وتقدير وانكسار وحياء وسمع وطاعة. هذه معاني إيمانية عظيمة جدا. من أجل الثمرات الحصول على محبتك أنت لله، قلبك يحبه سبحانه وتعالى لما ينظر إلى سعة رزقه وعظيم حلمه وكيف يعني هو يرزق منذ خلق الخلق وإلى يعني قيام الساعة من غير كلل ولا ملل، من غير عناء ولا مشقة ولا مؤنة، فهذا كله يؤدي إلى محبته سبحانه وتعالى، لأن القلوب أسيرة إيش؟ الإحسان. القلوب أسيرة الإحسان. أنت لما تنظر لسعة الرزق التي فيك أنت، رزقك بالهواء بالماء بمثلا الشمس بالقمر بالليل بالنهار بالأمن بالأمان بالأعضاء بالحسن بالجمال بالكلام بالسمع بالبصر بالتذوق بالشم، نعم كثيرة جدا، بالمال مثلا بالزوجة بالذرية بالاستقرار، هذه أرزاق من الله عز وجل، بالهداية إلى يعني المنهج الحق إلى الصحبة الطيبة إلى البيئة الصالحة إلى العمل الصالح، هذه أرزاق لما أنت تنظر إليها بعين الاعتبار لا شك أنها تؤدي إلى زيادة محبتك لله تبارك وتعالى. ثالثا، الثقة واليقين في رزقك وأنه محفوظ، وأن الدنيا بأكملها لا تملك أن تؤخر عنك شيء مما قدر لك، ولا تملك كذلك أن تزيد عن هذا الذي قدر لك شيء. فكلمة يا إخواني اليقين والثقة في حفظ الرزق وفي أنه بيد الله وحده تعطي معاني إيمانية رقية جدا جدا جدا، من أعظمها الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية. الأثر قلنا يقول إيش بدري؟ إن النفس إذا حازت القوت إيش؟ اطمأنت تطمئن، وبالتالي إذا اطمأنت أعطت وأدت وأتقنت وأجادت. نعم. وإذا ضعف الإيمان باسم الرزاق ولم تكن متعرفا عليه، إيش النتيجة؟ قلق، هلع، جزع، فزع، خوف، اضطراب، ممكن يصل بك المقام إلى المدهنة، إلى النفاق، إلى الكذب، إلى السرقة، إلى النصب، إلى آخره، لأنك ما عندك يقين أن الذي قدر لك سيكون. فهذه قضية مهمة جدا. قال: ومن أجل الثمرات التوكل على الله عز وجل حق التوكل، لأن من تعرف على اسمه الرازق والرزاق واعتقد فيهما حق الاعتقاد توكل على الرزاق وهو مطمئن، لأنه يثق في حسن تقديره وتدبيره وسعة رزقه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، كما في الحديث: ولو أنكم تتوكلون عليه حق توكله إيش؟ لرزقكم. لذلك من أجل الثمرات حسن التوكل، لذلك تعرف على الرزاق لتحسن أداء التوكل عليه سبحانه وتعالى. قالوا أيضا: من الثمرات الجميلة جدا الزهد في الدنيا وعدم التكالب عليها، لمعرفة أن ما قدر لك منها سيأتيك ولا سلطان لأحد عليه، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا الذي قدر لك من هذا الجناح الدنيا بأكملها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أنت لك من هذا الجناح تخيل إيش؟ يعني شيء لا يذكر. يعني لو قسمنا الجناح دلوقتي علينا على العادين ما فيش حد تهالي في ناس لك مش هطول حاجة، فما بالك لو قسم على الدنيا من لدن أهبط آدم إلى قيام الساعة. فيعني أنت لو استحقرت هذا القليل ستزهد في الدنيا، وأنت على يقين أن ما قدر سيكون مع الأخذ بالأسباب. هذه قضية مفروغ منها أننا نأخذ بالأسباب حتى لا نكون عالة على الآخرين. نعم. أيضا من الثمرات في هذا الباب يقولون الشجاعة والإقدام وقول الحق وعدم الخوف من الخلق لكونك تعلم أن رزقك بيد الله تعالى. يعني تجهر بكلمة الحق، ما تخافش، ما تترددش، ما تدهنش، ما تفرطش، لأن أنت عارف القضية محسومة، رزقك بيد الرزاق، إذن لا اعتبار أن أفرط في في في أمور أنا مؤتمن عليها كأمور الدين كالعقيدة والشريعة. نعم، عزة النفس والأنفة وعدم إذلال النفس لأحد. نعم، لعلمك أن الرزق بيد الله أيضا كما في الحديث والذي كان يربي أصحابه عليه عليه الصلاة والسلام، اطلبوا الأشياء إيش؟ ها؟ بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بمقادير ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فخلاص اطلب الأمور بعزة النفس، ما تذلش نفسك لحد أبدا. لذلك أنصح بعض الأخوة، يعني دائما ما تأتينا أسئلة رايح يشتغل في شركة وقالوا لازم تشيل لحيتك. طيب الأخ يضعف، فرصة عمل، مرتب كويس، ليه تذل نفسك؟ ليه تهين نفسك؟ لأن حلق اللحية معصية ويعرضك يعني لترك واجب، سنة واجبة، من أجل أن تطلب الرزق من الرزاق تعصيه؟ إنما عند الله لا يطلب إيش؟ بمعصيته. ما ينفعش تعتقد أنه الرزاق وتعصي الرزاق لتطلب الرزق. إيه رأيك، ينفع؟ من الرزاق؟ الشركة دي عبارة عن إيه؟ سبب، عبارة عن سبب. فكيف أعصي الرزاق لطلب رزقه من خلال سبب فيه جرم، فيه معصية؟ إلا إن كان عذر يعني فتوة حال الله أعلم يعني بصاحبها الأمر مرده إليه، لكن اللحية سنة واجبة لا يجوز لك أن تقترب منه من أجل أن تعمل. لا، كن على ثقة، ابحث عن غير هذه الفرصة. إن كان لك رزق عند هؤلاء ستأتي رغما عن أنفهم، وإلا فستوفق من ترك شيء لله عوضه الله وإيش خيرا منه إن شاء الله. نعم، أيضا الرضا بتقديره وتدبيره فيما رزقك به وأنه الأحسن لك والأنفع في الدنيا والآخرة. ومن لم يرضى بما قدر له قالوا لن يغير من الأمر شيء، يعني أنت مش هتغير من الأمر لا شيء. فزي ما يقولوا إيه جماعة عندنا مثلا، يقول لك خليك قريب، تعال من قدام. طالما أن الاعتراض والتسخط والشكاية إلى الخلق لن يغير من أمر الرزق شيء، فيا أخي عيب، حتى استحي، تعال من قدام، ولا داعي أن تتجرع الله عز وجل وتفعل يعني أشياء تؤخذ عليك ولن تغير من الأمر شيء، لن تغير من الأمر شيء. نعم، أقول كما يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه وارضاه، بين العبد ورزقه حجاب، كلمة جميلة جدا في الحقيقة، أثر رائع يعني اكتبوه، بين العبد ورزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه الله رزقه، وإن هتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. يعني فاهمين المعنى؟ يعني أنت هتهتك الحجاب برضه هو اللي كان مقدر قبل أن تهتك، هو مش هيزيد، بس يبقى إيش؟ أقل شيء، يعني إن لم يكن وزر ومعصية أو ذنب أو أخذ حرام أو ظلم أو سرق، يبقى يعني الجرأة على الله عز وجل والشكاية والتسخط، هذا غير مقبول. أنت هتكت الحجاب، رزقك مضمون، فلا يعني تجترئ. محاذير مهمة جدا. هل تعلم أن الرزق بأنواعه إنما هو فتنة واختبار؟ فاحذر جيدا وتأمل جيدا. يعني إيه؟ يعني أنواع الرزق جميعا، سواء لو قلنا مثلا صحة، الصحة دي رزق ولا مش رزق؟ رزق، لكنها ابتلاء. يا الفقر رزق، أيضا ابتلاء. لو قلنا مثلا القوة رزق، ولكن أيضا ابتلاء. المال، الزوجة، الولد، منصب، الجاه، الدنيا بأسرها كل ما فيها رزق، ولكن في الحقيقة هو ابتلاء، اختبار، امتحان. فاحذر جيدا أن ترسب في هذا الاختبار. نعم، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، بل سائر الرزق من الصحة والعافية والأمن والأمان إلى سائر النعم إنها اختبار حقيقي لك من الله عز وجل. واحذر أن تعتقد أن كثرة الرزق دليل على محبة الله للعبد، بل قد تكون من الاستدراج. شوف فقه السلف شيء غريب، يقول لك اوعى تحس مرة أن كثرة الرزق هذه يعني من سعة رزقه، وأنها تمييز مثلا أو تفضيل، وإلا فهذه قد تكون من معاني الابتلاء والاختبار الشديدة جدا جدا جدا. اسمع، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وتحسبها غلط، دي حسبة غلط. نعم، فلا تعجبك ينصح النبي إيش؟ أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إيش اللي بعدها؟ ورزق ربك خير وأبقى، اللي هو إيه هنا المقصود؟ الإيمان والتقوى والعمل الصالح والرضا وعدم الشكاية والتسخط، قلنا هذا كله من الرزق، هذا أفضل من رزق الدنيا الذي سيزول وتبقى التبعات. قالوا واحذر من معصيك وإن وسع عليك وأنت عليها فهذا والعياذ بالله من أشد الخطر. المعنى يعني أحيانا الإنسان يكون عنده رزق فيوسع له فيه ويبارك له فيه وهو مقيم على بعض المعاصي، فهذا قالوا من أشد العلامات خطرا، ما بالك بمن يعني يوسع له في الرزق وليس بعاصي وليس على معصية، هذا أيضا قد يفتن، قد يكون ابتلاء شديد جدا، فما بالك بمن هو على معصية والرزق يزاد فيه، كما حال مثلا تجار المخدرات مثلا ويعني المتعاملين بالربا إلى آخره. سبحان الله الأموال تنمو في أيديهم بطريقة عجيبة جدا، قد يعني يؤثر هذا على بعض الجهال وبعض الذين لا يعرفون هذه القضية فيغتروا أو يعني يميلوا أو يفرطوا إلى آخر هذه المعاني. فنقول إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه وما يعني وما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا، يعني يقولون أن هذا يرفع وسلم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة إلى آخره. واعلم أن المعصية أصلا سبب في إنقاص الرزق، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني هذه قاعدة منفصلة لكن هنا نأتي بها لنقارن بين المعنيين، قد يكون الذنب سبب لزيادة الرزق للأخذ والعياذ بالله يعني بقوة، وقد يكون الذنب سبب لنقصان الرزق، ففي الحالتين أنت مبتلى في الغنى وفي الفقر، في العطاء وفي المنع. فلما تكن عالما بقضايا يعني العبودية ومعاني الأسماء والصفات تتعامل مع كل بما يليق بها. نعم. قال واحذر من التسخط والشكاية للخلق لضيق الرزق فهذا سوء أدب مع الرزاق سبحانه وتعالى، فإن كان منع شيء فقد أعطى أشياء، وهذه الشكاية يعني اعتراض على تقديره وتدبيره لك، ومن يعني يستطيع أن يغير من أمر الرزاق شيء، فاتق الله عز وجل ولا يعني تنزلق في هذا المزلق الخطير. نعم. واعلم أن الفلاح في الأقل فهو الأسلم، يعني لو اللي عندك أقل فهذا أسلم لك في الدنيا والآخرة، ولا شك أنه أنفع لك في الدنيا والآخرة. قد أفلح من أسلم إيش ورزق كفافا كفافا وقنعه الله بما أتى. الله قد أفلح، هو عين الفلاح، يعني من أسلم يعني لوجه الله ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، يعني اللي عندك ارضى به وسلم ولا تعترض مع الأخذ بالأسباب. نعم. واعلم لترضى وتسعد بحالك أن تتأمل في هذا الحديث الجميل الراقي، يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بكم؟ بأربعين خريفة، وفي رواية بخمسمائة سنة. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريف أو بخمسمائة سنة في رواية أخرى، فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدخلون أولا، يعني لعلك تقول يعني من الصحابة من كان غنيا لا بأس ولا شك في ذلك، ونحن لا نحرم ذلك ولا نجرم، لكن متعة الدخول إلى الجنة مع الرعيل الأول بسرعة قبل حتى الأغنياء وإن كانوا من يعني الصحابة الكرام، لا شك أنها متعة عظيمة جدا، يكفي أنك مع الأنبياء والرسل وكلهم كان يعني في قلة مات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. واحذر جيدا من الإعجاب والغرور بالنفس والتعويل على الحول والطول والقوة والفهامة، فهذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر يعني قدر الرزق الذي قدر لك. واحد يقول لك تقصد ايه؟ فما العلم والدراسة الجدوى والتخطيط، لا شك هذه أسباب خذ بها، لكن ثق مع دراسة الجدوى والتخطيط الجيد ودراسة الأسواق والمنتج وما شابه ذلك والإتقان والجودة وعلامة الأوزو كما يقولون، هذه أسباب، لكن هذه لن تقدم ولن تؤخر في قدر الرزق الذي قدر لك. فكن يعني عالما أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ابن مسعود يقول إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. قضية محسومة، يعني في ناس عندها زيادة حرص وزيادة إرهاق وإنهاك لأبدانهم وأهليهم في طلب الرزق بصورة صعبة جدا، حتى يفرطون في حقوق الأبدان والأزواج والأبناء وحقوق الدعوة لله عز وجل. وفي الحقيقة هذا الحرص الزائد لا يزيد في كمية الرزق وقدر الرزق أبدا أبدا. فكن فهما، نعم، فكن فطن واختر الأحسن لك وهو ثواب الله عز وجل. نعم، الله عز وجل لطيفة جميلة جدا إخواني في هذا الباب، ضرب مثلا عظيما في كتابه في هيئة قصة جميلة جدا في هذا الباب، وفيها تفاوت جميل جدا في العرض والطرح والنتيجة تؤدي إلى أن تقف مبهوتا عند طريقة القرآن. فهذا يعني قارون الذي أصيب بالغرور والكبر والعجب بإمكانياته وبعلمه وتخطيطه ودراسات الجدوى التي كان يعمل حتى نال هذه الكنوز، خرج على قومه في زينته فرحا مغرورا متكبرا بما نال. فكانت هذه الحوارات السريعة نتلوها سريعا، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، اللي هم يعنيهم على الدنيا ونسيق قضية الرزق والرزاق والقناعة بما قدر، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. هذه فرقة وهذا نوع من الناس موجود في كل زمن ومكان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، خلي بالك من الحتتين دول رزق ولا مش رزق؟ رزق الخاص موجود أولا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ياه، معنى راقي جدا جدا. المهم النتيجة كانت إيش؟ خسفت به وبداره الأرض مع كثرة ما كان عنده، والمشهد زال معروف في القرآن. اسمع، وكان الدرس العظيم للجميع ثبات أصحاب الإيمان وتوبة الذين انخدعوا بالدنيا وبمظاهرها. فقال الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس، إيش قالوا لما رأوا هذا الذي حدث؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني الآن طلعتم وعينتم المشهد، فعرفتم أن الله عز وجل هو الذي يقدر الأرزاق، وأن الرزق الحقيقي هو الذي يكون في الإيمان والعلم والعمل الصالح والرضا بما قدر مع الأخذ بالأسباب، وأن العاقبة للمتقين. نعم، هل تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق والرازق في الآخرة أيضا؟ دي لفتة جميلة جدا، يعني قد يتبادر للذهن أن الرزق فيش في الدنيا، لا، ده الرزق في الآخرة أيضا. وما أدراكم ما رزق الآخرة، اللهم ارزقنا من الرزق الآخرة يعني رزقا واسعا يا رب العالمين. قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا إيش؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. قالوا أي في الجنة. قال إن هذا رزقنا ما له من نفاد، بعد أن بسط وعرض الحديث عن الجنة أشار إن هذا رزقنا ما له من نفاد، فاللهم وسع رزقنا في الجنة يا رب العالمين. مسألة، ما هو أفضل أنواع الرزق في الدنيا والآخرة؟ إنها الجنة بما فيها النظر لوجهه سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني جمع له بين الأمرين، اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم، فليكن حرصك على الرزق الخاص مقدم على حرصك على الرزق العام فهو مضمون، ولكنك مطالب أيضا بالأخذ بالأسباب. والنفوس كما قلنا إذا حازت القوت اطمنت. لا شك أن القرآن لروعة بيانه وجماله وهذه يا أخوانا قضية ملفتة للنظر في الحقيقة، يعني أنا لا أريد أن أطيل فيها لكن في سطرين كما يقولون، لتعلق النفوس بقضية الرزق برضو إحنا بشر مش معصومين، وهذه طباع وخصال غرزت فينا كأدميين. تخيل القرآن أفرد في طياته وكذا السنة إشارات لطيفة جدا وجميلة جدا لسعة الرزق بأقل الجهد وبأقل الطاقة وفي أقل الأوقات، كأنها مفاتح للرزق يشار إليها بإشارات تربوية جميلة جدا تنظر إليها تدعوك هي إلى العمل الصالح بفرض وبنفله، تدعوك إلى الاستقامة وتحقيق التقوى لتوسع على نفسك في رزقك من ناحية تربوية عملية إيمانية، كأنك تعترف وتقر بها ومن خلالها باسمه الرازق والرزاق سبحانه وتعالى. انظر إليها معي سريعا كإشارات سريعة جدا، مثلا يعني قضية الأخذ بالأسباب المتاحة، مع أن الأمر يعني واضح ووضوح الشمس أنه بأمر الله تبارك وتعالى. مثلا الإشارة للأخذ بالأسباب المشروعة كمريم مثلا عليه السلام، فهزي إليك بجذع النخلة، مع أن يعني مريم ضعيفة وفي حالة نفاس وأمر صعب جدا، فالنخلة وتت في الأرض ولكنها تأخذ فتهز فينزل إليها الرطب بهذه الجميلة. نعم، حديث الطير لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، هذا دليل على الأخذ بالأسباب، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، أخذ بالرزق، أخذ بأسباب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا دعوة إلى الأخذ بالأسباب، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، تحقيق التقوى في أرض الواقع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى آخر هذه الإشارات العظيمة. تحقيق الاستقامة، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لوسعنا عليهم في معيشتهم. كثرة الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل يعني ضيق فرجا، من كل هم مخرجا، ورزقهم من حيث لا يحتسب. الإنفاق في سبيل الله مثلا، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني عاوز رزق من الرزاق أنفق عليك، لا تخش من العرش إقلالا، طلع بس وتجد العوض والبديل، وما نقص مال من صدقة كما في الحديث إلى آخره. أنفق بلال ولا تخش من العرش إقلالا. صلة الرحم وبر الوالدين من أعظم أبواب التوسعة في الرزق، من سر أن يبارك له في رزقه وينسى له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه. إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله، قال بصلتهم لأرحمهم، يعني بصلة الرحم يوسع حتى على العصاة والمذنبين، فما بالك بالأبرار والمتقين. شكر الله عز وجل على ما أنت فيه مع التسليم والرضا، هذا من أبواب الزيادة، عليكم بالشكر فإن الشكر زيادة، إذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدن لكم. قيدوا النعمة بالشكر، الدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يعني أخيرا من أدعيته الجميلة صلى الله عليه وسلم التي ندبنا إليها، اجملوا في طلب الرزق فإن كل ميسر لما خلق له، يعني اتق الله عز وجل ولا تخالف الأوامر والضوابط ولا تشترع على النواهي، وثق أن ما قدر سيكون في النهاية. أخواني بعد هذا العرض السريع باسمه الرازق والرزاق، ما أحوجنا إلى تربية أنفسنا ومن نعول على التعرف على هذين الاسمين العظيمين لعظيم الأثر الفوري الذي نحتاجه في سير الله عز وجل في هذه الغربة، في هذه الفترة، في هذه الحقبة من تاريخ الصراع بين الحق والباطل، وخصوصا أنهم يداعبوننا من بعيد بقضية الرزق، يوسعون على من مال إليهم وإلى رايتهم، ويعني يمنون ويعني يغمزون ويلمزون في من حاد عن منهجهم، بل يتوعدون ويتهددون بقطع المعونات وكذا، إذا سرتم إلى شرعكم إلى دينكم إلى ربكم ستقطع المعونة وما شابه ذلك. فقضية الرزق الآن يتاجر بها، إن أتيتم إلى ليبراليتنا وديمقراطيتنا سنوسع عليكم وتعيشون في رغد من العيش، وإن أبيتم إلا الإسلام سنضيق عليكم وسنحجر عليكم واسعا. إن كان عندنا إيمان باسمه الرازق والرزاق نصدق هذا الكلام؟ خلاص قضية منتهية، احنا عارفين الرزق بيد من؟ لو بيد أمريكا ولا بيد اليهود ولا بيد غيرهم، لا بيد أحد من خلقه، وإلا لكانت يعني فرصة القضاء علينا مواتية لهم. لذلك هم منذ كم يحاربون الإسلام والمسلمين، منذ كم هم يطعنون في القرآن والسنة، منذ كم هم يصدون عن سبيل الله عز وجل، منذ كم هم ينفقون الملايين ليصدوا عن سبيل الله. نقول ستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون، ونحن نثق أن أرزاقنا بيد من؟ لذلك لن نخضع ولن نستسلم ولن نتنازل ولن نداهن ولن نفرط، لأننا لا نملك ذلك، لأن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يحفظنا في أرزاقنا، وأن يمن علينا بالرزق الحلال، وأن يوسع علينا في الرزق الخاص من العلم والإيمان والهداية والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني راجعوا الوقفات التي تؤخذ من الآية، الشيخ ذكرها سريعا موجودة، لا داعي أن نقرأها لأنها يعني يسهل أن تمرون عليها مرور سريعا، سجلوها فيما تكتبون، ونلتقي بالله تبارك وتعالى في اللقاء القادم.